موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها بناء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك بعدما بنى المسجد النبوي وعاهد اليهود وأجرى معهم المعاهدات وآخى بين المهاجرين والأنصار، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء بيوت لأزواجه، ولم يكن معه يومئذ إلا سودة وعائشة رضي الله عنهما، وذلك بجوار مسجده الشريف. وكان كلما تزوج من امرأة بعد ذلك من أزواجه رضوان الله عليهم بنى لها بيتا بجوار البيت الأخير، ملاصقا لي أو ملاصقا في المسجد أو للمسجد أو مجاورا للمسجد. ويا لها من بيوت، إنها حجرات صغيرة وبيوتات متواضعة مبنية من جريد عليه الطين. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي: دخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سقفها من جريد، وجعلت أتناوله بيدي، السقف قد كده، وجعلت أتناوله بيدي. قال: فليت الأمراء تركوها كما كانت، يعني الحجرة، ليرى الناس ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. شوفوا احنا انكبدنا على الدنيا قد ايه، وقد رضي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الحجر الصغيرة المبنية من الجريد والطين. فصلوات الله وسلامه على من علم البشرية الزهد في الدنيا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.